مؤسسة البصيرة تقدم الدرس الثاني عشر من مسائل مهمة في الإمامة حق الأمة للشيخ أبي عبد الله الشامي حفظه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أنهينا في الدرس الماضي الحديث عن الخروج على الأئمة، وبينا بعض الترجيحات في المسألة بما يتوافق إن شاء الله مع فقه أهل السنة والجماعة. وبقيت هناك أبحاث مهمة ذات صلة بموضوعنا محل البحث، ومنها مسألة البيعة والشورى وتعدد الأئمة وكذلك الدار، وقد نتحدث فيها بشيء من التفصيل إن يسر الله سبحانه وتعالى مستقبلا، ولا مانع من أن نشير إليها إشارات سريعة إلحاقا لها بهذا البحث حتى تعم الفائدة إن شاء الله. فأما مسألة البيعة فيجدر الحديث فيها نظرا لغلو جماعة الدولة فيها وعدم التفريق عندهم بين البيعة الصغرى كبيعات القتال والجهاد وبين البيعة الكبرى التي هي بيعة الإمامة العظمى. وأما مسألة الشورى فقد رأيت تأخيرها على أهميتها نظرا لأن المقصود منها هنا قد تم استيفاؤه عند الحديث عن أهل الحل والعقد. وأما الدار فمن المهم الحديث فيها حيث أن جماعة الدولة تعتبر ما تحتها فقط دار إسلام وأوجب الهجرة إليها، ولا أدري ماذا يسمون الدور التي تحت قبضة المجاهدين في الساحات الأخرى ممن لم يبايعهم خارج ساحة الشام. أما في ساحة الشام فقد كفروا كل من عداهم تقريبا، ويلزم من هذا اعتبارهم ما تحت سيطرة الفصائل الجهادية الأخرى التي كفروها دور كفر، فلا بد من تبيان الحق في هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليه مستقبلا. وأما مسألة تعدد الأئمة فلن نتعرض إليها الآن فقهيا، ولكن نشير إلى أن من أجازها إنما أجازها للضرورة وعلقها بخوف تعطل حقوق الناس وأحكامهم نتيجة بعد الديار. وأما في واقعنا الحالي فإنني أقدم المقترح التالي نصيحة واجتهادا مني في التوفيق بين مصلحة كل ساحة بما يتناسب مع مصلحة الأمة الإسلامية العامة. فأقول عند حصول التمكين في إقليم أو بلد ما فيمكن أن يكون لهذا الإقليم إمارة أو حكومة أو دولة إسلامية حسب الممكن واقعا لتحقيق مصالح المسلمين في ذلك البلد، وتبقى تلك الإمارة مرتبطة بقيادة الجهاد العالمي حتى تدار المعركة ضد العدو العالمي بالشكل الذي يعود على الأمة بالفائدة. فللإمارة المنشأة صلاحيات فيما يخص مناطق سيطرتها أي على الصعيد الداخلي، وتتبع هذه الإمارة القيادة العامة فيما يخص الشؤون الخارجية أو ما هو خارج مناطق سيطرتها، بحيث لا ترسم السياسة الخارجية لوحدها وإنما تبعا لتوجيهات القيادة العامة. وهذا إنما أقول اجتهادا في التوصل إلى أقرب الطرق التي تحقق المصالح الإسلامية، فهذه الصورة تجمع إن شاء الله بين مصالح المسلمين في تلك البلاد من جهة والتي لأجلها كانت الإمارات والممالك والدول، وبين مصالح الأمة ككل بضرورة الوحدة ضمن قيادة واحدة لصد هجمة الكفر العالمي من اليهودية والصليبية والرافضية وقوى الردة على أمة الإسلام. وبهذا نكون قد وازنا في تحقيق مصالح المسلمين في تلك البقعة الخاصة مع مصالح الأمة الإسلامية العامة خارج تلك البقعة. ومعلوم أن الحكم والإمارة والملك ما هو إلا وسيلة لتحقيق تلك المصالح، فحيث عادت الوسيلة بتعطيل تلك المصالح دل على تحول الوسيلة إلى غاية بما يفسد الغاية الأساس، وهذا خلل ينبغي إصلاحه في العقول والأفهام أولا من جهة تصحيح المفاهيم وإقامة الوسائل مقامها والمقاصد مقامها، وفي النفوس كذلك من جهة تقديم مصلحة الأمة الإسلامية على المصالح الشخصية والحزبية من حب التسلط والإمارة. ومن الأمور التي ينبغي الإشارة إليها هنا في فقرة تعدد الأئمة التنبيه على خطأ من بنى إبطاله لخلافة البغدادي بسبق ملا الخير محمد عمر حفظه الله له في ذلك. فأقول حتى على فرض عدم وجود طالبان وملاها حفظه الله أصلا، فإن خلافة البغدادي باطلة لما أصلناه وبيناه في الدروس السابقة، فليست خلافة البغدادي صحيحة من أصلها شرعا حتى نستدل على إبطالها بسبق الملا حفظه الله له في ذلك، فسواء سبقه الملا زمنيا أو لم يسبقه، وسواء قلنا بخلافة الملا أو لم نقل، وسواء وجد الملا أو لم يوجد، فخلافة البغدادي على المسلمين خلافة باطلة بطلانا أصليا، وفيما بيناه سابقا كفاية لمن أراد الهداية، والحمد لله على كل حال. وقبل أن نختم فهناك بعض الملاحظات نود الإشارة إليها فنقول وبالله التوفيق. الملاحظة الأولى: يحتج البعض بسيطرة جماعة الدولة على مدينة الموصل الهامة وما حولها من المساحات في العراق، منضما إليها سيطرتهم على معظم الشرقية مع ريف حلب الشرقي وجزء من شماله، وهي مساحة كبيرة ولا شك. ثم إن هؤلاء البعض منهم من يجعل هذا دليلا على صحة منهج الدولة، ومنهم من يعتبره تغلبا يجعل إعلان الخلافة صحيحا، ومنهم ومنهم. فإلى هؤلاء نقول: إن ما حدث من فتح لأهل السنة في العراق على حساب الرافضة لا شك أنه فتح عظيم يفرح قلوب الموحدين، ولكن علينا ألا ننسى أن الفتح لم يكن على يد جماعة الدولة فحسب، بل شاركهم في هذا بعض الثوار والعشائر وبعض المجاهدين، وتركيز الإعلام عليهم دون غيرهم لا يغير الحقيقة التي يعلمها الجميع في العراق، وهي أن هذا الفتح ما كان ليتم لولا ثورة أهل السنة منذ ما يزيد على عام من تاريخ هذا الفتح، أي أن ثورة أهل السنة في العراق هي التي وطأت لهذا الفتح، ولولا احتضان أهل السنة للمجاهدين لما استطاعوا فتح مثل هذه المساحة. ثم إنه لا يجوز اتخاذ هذا الفتح دليلا على صحة المنهج، فقد قامت دول لأهل البدع عبر التاريخ كدولة الموحدين الخارجية التي قضت على دولة المرابطين السنية، وكان من نتائج ذلك سقوط الأندلس، بل قد يفتح الله على قوم كفار ويمكن لهم طالما أخذوا بأسباب التمكين. فعلينا أن نجعل المعيار لصحة المنهج هو التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة في كل شيء، وأن لا نحكم بالعاطفة والأذواق، فإن المنهج الصوفي هو الذي يجعل العاطفة والذوق دليلا في الحكم على صحة الأشياء، وليس منهج أهل السنة والجماعة. لقد انتصر المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد رغم كفر منهجهم وصحة منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد انتصرت فارس على الروم ثم الروم على فارس رغم فساد منهجهما، ولقد صور الإعلام حرب تموز على أنها انتصار لحزب إيران على يهود رغم فساد منهجه ومنهج يهود. فهذه سنن وقوانين ربانية، من أخذ بأسبابها من مؤمن أو كافر وصل لنتائجها دون أن يكون لهذا علاقة بصحة منهجه من عدمها، رغم أن لأهل الإيمان مزية في هذا الباب على غيرهم. وكون جماعة الدولة قد غلبت على الشرقية بكثرة إجرامها في قتل المجاهدين، بينما تورع من تورع وتخاذل من تخاذل وجبن من جبن، لا يعد دليلا على صحة منهجها، بل هو دليل على فساده. ثم إن المساحة ليست الشرط الوحيد الذي متى تحقق صح اعتبار مالكها دولة أو خلافة، وإن كانت شرطا مهما، فالمساحة شرط من مجموعة شرائط، وتحقق هذا الشرط لا يعني أن بقية الشروط قد تحققت، وتحقق بعض الشروط في ظل تخلف غيرها يعود على الأصل بالإبطال. وجماعة الدولة لم تسلك السبيل السننية في إقامة دولتها وخلافتها بأن ملكت المساحة ثم أقامت عليها دولة ممكنة لا يماري أحد في كونها دولة أو كونها ممكنة، بل إنها استغلت ظرف الفتح الذي وقع في العراق بجهد مشترك كان لها نصيب وافر منه، استغلته في إعلان خلافة طالما خططت لإعلانها قبل ذلك، بمعنى أن الإعلان لم ينبني على التمكين في المساحة التي فتحت، وإنما جاء الإعلان المرتقب والمنتظر استغلالا لهذا الفتح، بدليل أنهم كانوا قد لوحوا قبل الفتح بإعلان الخلافة كما ذكر ناطقهم الرسمي في كلمة له سابقة، إذ جعل السبيل لحل الخلاف هو التوافق على إعلان خلافة أو على تسمية خليفة. وفي هذا الصدد يقول الشيخ أبو قتادة: لقد أطلق الناطق الرسمي لهذه الجماعة الدعوة إلى إعلان الخلافة في خصومته مع الحكيم الظواهري قبل حصول الفتح في العراق والهبة الربانية لهم، مما يدل على أن جرثومة الجهل بموضوع الخلافة سابق على هذا الأمر، فلا يحتج لهم بالتمكين ولا بغيره. انتهى. وما حصل لهذه الجماعة من فتح لا يرقى إلى مستوى ادعائهم الخلافة، لأنه تمكين مدعى دلل عليه أصحابه بملكيتهم لبعض جوانب التمكين لا كلها. ولا بد حتى يصح ادعاء التمكين من أن نرى صورة دولة حقيقية بالمعنى الذي يعرفه بنو البشر في هذه الأيام بما لا يجادل فيه مجادل. وحالة قياس الدولة الإسلامية التي ننشدها على دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تعتبر من باب القياس مع الفارق فيما نرى، والله أعلم. فبالنظر العميق إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدراسة الدقيقة لسيرته، نستطيع القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان حيا بين ظهرانينا لنظر في المتغيرات التي تحيط به، ولبنى دولته بناء على تلك المتغيرات، ولنظر في معنى ومفهوم وحقيقة الدولة بمعناه المعروف اليوم، ولا أقام دولته بناء على هذا المعنى وتلك الحقيقة. وشكل الدولة وماهيتها قد تختلف من عصر لآخر بحسب ما يتعارف عليه أهل كل عصر، وليس في هذا خروجا عن الإسلام والسنة، بل هذا من الأعراف التي لا تخرج عن ديننا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بنى دولة بالنظر إلى القوانين الحاكمة لعصره تعتبر دولة عند العدو والصديق. ومن هنا فعلينا عندما نبني دولة الإسلام اليوم أن نبنيها بناء على القوانين التي تحكم واقعنا اليوم، أقصد القوانين السننية ولا أقصد القوانين الطاغوتية العالمية. وليس معنى هذا أن يعترف الكفر وأممه المتحدة الملحدة بكونها دولة، ولكن هناك شروط وأركان لأي دولة في واقعنا لا تسمى أي دولة دولة ما لم تتوافر فيها تلك الشروط والأركان. ولو نظرنا في هذه الشروط والأركان لرأيناها متوفرة في حالة دولة المدينة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار ذلك الزمان. أما لو نظرنا إلى دولة البغدادي المزعومة لما رأيناها متوفرة، ولذلك لم نطلق عليها اسم الدولة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فلا يخفى على العاقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقام دولته نظر إلى العدو الذي من الممكن أن يقدم على هدمها أو يسعى بشكل مباشر لذلك، وهو قريش. ولم يحسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير حساب للروم والفرس، نظرا لأنهم لم يكونوا حريصين وقتها على هدم تلك الدولة التي لا تشكل خطرا مباشرا عليهم حسب ما كانوا يظنون، بخلاف دولة الإسلام اليوم حيث يتحسب كل الكفر العالمي بمملكته الجاهلية الطاغوتية من قيامها، ويشترك كل هذا الكفر في منظومات أمنية وعسكرية واستخبارية لمنع قيامها ولمحاربتها. بمعنى أن علينا أن نضع هذا في حسباننا عند التفكير في إقامتها إن كنا سنتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدول، والتي هي مطابقة للسنن الكونية، وبهذا يتحقق تكامل نوعي التوحيد، توحيد الشرع وتوحيد القدر، تماما كما حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم حساب الأعداء الحريصين على هدم دولته بشكل مباشر. وظني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان سيتعرض لدى إقامته دولته في المدينة لهجوم مباشر مشترك من الروم والفرس وقريش وبقية العرب المشركين لكان الأمر مختلفا، والله أعلم. وموضوع التمكين يحتاج لشرح طويل، ونكتفي منه هنا بهذه اللفتة. وفي نفس المعرض نقول إن الجهد المبذول في سبيل وصول المجاهدين لإقامة دولة الإسلام ليس هو جهد جماعة بعينها، بل هو جهد مشترك سواء في العراق أو في الشام أو غيرهما. بل إن الجهد الأكبر المبذول في الشام ليس لجماعة الدولة، وذلك عند إعلانهم الدولة، فكيف عند إعلان الخلافة؟ ثم إن هناك ساحات عديدة بذل فيها المجاهدون ما بذلوا إلى أن وصلت جذوة الجهاد إلى الأرض المباركة، وما نحن إلا حلقة أو قل ثمرة من ثمرات أولئك. وهذه الساحات منها ما هو ممتد لعشرات السنين، ومنها ما دون ذلك، وهي ممتدة على رقعة واسعة شاسعة من بلاد المسلمين، من أفغانستان وباكستان إلى اليمن والجزيرة إلى المغرب الإسلامي والصومال ومالي إلى الشيشان والقوقاز إلى فلسطين ثم إلى العراق وصولا إلى الشام وغيرها من الساحات الجهادية. وهذه الساحات منها ما حصل فيه تمكين من حيث بسط السيطرة على المكان بشكل كامل ولأعوام، ومنها ما حصل فيه نوع تمكين لعام أو عامين أو لشهور، ومنها ما دون ذلك. وكل هؤلاء قد قاموا بواجبهم في ذلك الوقت بما يتناسب مع حالة التمكين التي كانوا عليها من إقامة دين الله، وعلى رأسه مواصلة جهاد الكافرين، وكذلك بسط الأمن وتحكيم شريعة الله بإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجباية الزكاة ومنع المحرمات وإقامة الواجبات وإقامة قاعدة الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين وغيرها من المعاني العظيمة الجليلة التي تمثل بمجموعها إقامة الدين، دون الاقتصار على مسألة تطبيق الحدود ثم تضخيمها لتصبح هي الدين كله. وليس هذا تقليلا من أهمية هذه الشعيرة العظيمة، ولكن لا إفراط ولا تفريط. قال الشيخ أبو قتادة: إن حصول بعض التمكين، وانظر إلى قوله بعض التمكين، إن حصول بعض التمكين لهم في العراق لا يجعل لهم فضل السبق في هذا الباب، فقد حصل تمكين تام لملا الخير محمد عمر، وحصل تمكين للمجاهدين في الصومال وفي اليمن وفي مالي، وكانوا لعقلهم ولعلمهم أبعد من الوقوع في هذه الجهالة والغرور وادعاء الخلافة العظمى الملزمة لكل مسلم في الأرض، لأن الألفاظ الشرعية إما أن تطلق على حقائق كونية أو حقائق شرعية، أما أن تطلق على الفراغ فإن هذا دين الروافض والباطنية، انتهى. وقد يقول قائل: أرأيتم لو أن أهل السنة تمكنوا فعلا في نفس المنطقة التي تدعي الخوارج التمكن فيها، فما هو قولكم؟ ألا تصلح لإعلان الخلافة؟ فنقول: أولا، حين قال العدناني في إعلانه عن خلافتهم من حلب إلى ديالى لم يكن صادقا، فحلب المدينة ليست في يدهم، وإنما ريفها الشرقي وجزء من الشمالي فقط، فضلا عن وجود بعض القطع العسكرية وقت الإعلان في يد النصيرية، كما هو حال مطار الطبقة والفرقة 17 واللواء 93 والتي تحررت مؤخرة، ولا زالت مدينة دير الزور وغيرها ليست في أيديهم. ولا ننسى أن قسما كبيرا من ريف الدير لم يكن تحت سيطرتهم وقت إعلان خلافتهم، وإنما سقط في أيديهم تباعا بعد ذلك نظرا لكثرة جرائمهم. ثانيا، إن هؤلاء خوارج لا ولاية لهم على أهل السنة، إذ أنهم لم يتمكنوا ولم يتغلبوا، ولا زلنا في مرحلة المغالبة، وأقوال العلماء بإقرار إمارة المتغلب لا تنطبق على هؤلاء نظرا لخارجيتهم، حيث تنتفي علة إقرار التغلب في حقهم كما بينا سابقا. ثالثا، حين يتمكن أهل السنة في منطقة واسعة كهذه تمكنا حقيقيا، فسنقول بتصحيح دولتهم حينها، لأنها ستكون الخطوة الأولى والصحيحة على طريق إقامة الخلافة والعبرة بالحقائق لا بالأسماء، أو لنقل أنها ستكون النواة الصحيحة للخلافة أو أي شيء آخر. أما أن تكون خطوة لشق صف الجهاد فلا، أو أن تكون خطوة لقطع الطريق على المجاهدين من الوصول إلى الخلافة فألف لا. بمعنى، لو أن هؤلاء ليسوا خوارج وكان مسلكهم في هذا الطريق بعكس المقصود لما صححنا إعلانهم، فكيف وهم خوارج؟ فحتى يتم التصحيح شرعا لابد أن يكون هذا الاستيلاء على هذه المناطق والذي يمهد للتمكين لابد أن يكون خطوة مباركة متقدمة من خطوات إقامة الخلافة. ولا ننسى أن نذكر بضرورة توفر بقية الشروط الضرورية. وإن الناظر إلى ما آل إليه حال الجهاد في الشام والعراق لا يسعه إلا أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. فالواقع ليس خلافة ينشدها المسلمون، وإنما تسلطت هذه الجماعة التي كفرت المسلمين والمجاهدين وسفكت دماءهم وتسلطت على رقاب أهل السنة في العراق والشام. لقد أصبح هؤلاء شوكة مزدوجة في خاصرة الجهاد العراقي والشامي، فالمجاهدون في الشام بين شوكة الخوارج في الشرق وشوكة النصيرية والرافضة، وكذلك أهل السنة في العراق، بين شوكة هؤلاء الخوارج وشوكة الرافضة، فضلا عن شوكة العلمانيين ومشاريعهم وشوكة الكفر العالمي ضد أهل السنة ومجاهديهم في كل من العراق والشام وغيرهما. ولم يعي هؤلاء إلى الآن أنهم حققوا ويحققون للكفر مصالحا كانت لا تخطر له على بال، ولم يتفكروا ولو للحظة أنهم يسيرون أو يسيرون ضمن خطة العدو بجهل فاضح، حتى باتوا أداة الكفر العالمي في ضرب المشروع الجهادي في العراق والشام من حيث شعروا أو لم يشعروا. وإذا كنا نعلم أن الغرب الكافر الماكر قد يلجأ في لحظة ما أو يخطط لتقسيم العراق أو لتقسيم الشام بحيث يعطى علمانيو الكرد دولة في الشمال وتبقى الدولة للرافضة في الجنوب ومعها بغداد الرشيد، بينما ينحصر أهل السنة في الوسط في منطقة معظمها صحراوية لا تملك مقومات النهوض، واليوم جاء البغدادي وكأنه ينفذ هذه الخطة بحيث غدا الحديث عن تكسير حدود سايكس وبيكو حديثا مضحكا، لأن من تحدث فيه جهل أنه انتقل من سعة سايكس وبيكو على ضيقها إلى ضيق الشرق الأوسط الجديد الذي ما كان لأمريكا أن تحلم به لولا جهود دولة الخوارج في ضرب مشروع الجهاد هناك. وقد يقول قائل إن مشروع الدولة خرج عما خططه الغرب وها هي تضم أجزاء من الشام والعراق، فنقول إن امتدادهم الذي حصل في الشام يدخل ضمن خطة العدو، لأنه جاء على حساب الجماعات الجهادية الموجودة في الشام وخصوصا في الشرقية وعلى رأسها جبهة النصرة. فما الذي يمنع أمريكا من أن تسمح لهم بالتوسع غربا عن المخطط ما دام أنهم يتوسعون على حساب المجاهدين ويدمرون قوى المجاهدين ويدمرون كذلك القوى البشرية الهائلة التي نفرت إليهم من المهاجرين والتي كان يمكن أن يكون لها شأن في معركة الإسلام الكبيرة اليوم لو وظفت التوظيف الصحيح؟ وإلا فلماذا قصفتهم الطائرات الأمريكية بشدة لما اقتربوا من حدود أربيل عاصمة علمانيي الكرد، بينما أغضت عنهم تغولهم طيلة الفترة السابقة على حساب المجاهدين في الشام وخصوصا في الشرقية؟ وليس معنى كلامنا هذا أننا نستعطف أمريكا أو نستميلها أو نصرح أو نلمح لها لتضربهم معاذ الله، وليس معنى هذا أيضا أن ننسى حقيقة هؤلاء الخوارج بمجرد ضرب أمريكا لهم. إن أمريكا هي عدوة كافرة، رأس الشر والكفر، عدوة الله ورسوله والمؤمنين، وموقفنا منها هو موقف أي مسلم سني موحد من أعداء الله الكافرين. موقفنا منها واضح منشور مشهور مسطور، فلا يزاودن أحد علينا في هذا. ويكفي في هذا قسم شيخنا أسامة رحمه الله، وإنا على نفس الغرز إن شاء الله لن نقيل ولن نستقيل. وبالمقابل فجماعة الدولة عدوة أيضا من صنف الخوارج وصائل معتد علينا، وضرب أمريكا لجماعة الدولة لا يعد تصحيحا لصيالهم علينا، فما داموا يصولون علينا فسنقاتلهم دفعا لصيالهم حتى يتوقفوا عن هذا الصيال على المجاهدين وعن عموم المسلمين، وحتى يردوا الحقوق لأصحابها ويقبلوا بالتحاكم لشرع الله. إن ضرب أمريكا لجماعة الدولة ليس مسقطا للحقوق من الدماء والأموال، ويا لبساطة الأموال أمام الدماء، وليس دليلا على صحة المنهج، فقد ضربت أمريكا صدام رغم بعثيته. فحتى لا نؤخذ بالعواطف، إن دين الله لا يتغير في حق هؤلاء بضرب أمريكا لهم، فقد ضربت إسرائيل حزب إيران في لبنان عام 2006 في حرب تموز، وانخدع يومها من انخدع من المسلمين بهذا الحزب حتى تشيع البعض، ثم بان المستور وانكشف المخبوء، طبعا مع الفارق في كون أولئك كفارا وهؤلاء خوارج. لكن علينا أن نتذكر أن شيعة حزب إيران خرجوا من الإسلام ابتداء من باب البدعة لا من باب آخر. وأما من يطلب منا أن نقاتل ضد أمريكا مع الدولة، فنقول له إن قتال أمريكا جزء مهم من ديننا وعقيدتنا وجهادنا. ونحن نقول أن أصل الفساد اليوم هو أمريكا، وهي رأس الأفعى، وقتالها قربة جليلة لرب العزة جل وعلا. بل إننا نهيب بكل مسلم سني أن يحمل سلاحه ويذود عن دينه وعرضه ونفسه ودمه وأهله وماله وأرضه وأمته وتاريخه وعزته ضد عدوة الله ورسوله أمريكا، ولكن تحت راية سنية لا راية خارجية، فنحن نريد إسقاط الشرعية الكاذبة لهؤلاء القوم. صحيح أن أمريكا عدو مشترك لنا ولهم، ولكن ليس معنى هذا أن نغفل أو نتغافل عن حجم الإفساد المترتب على قتالنا تحت رايتهم. هل منع هؤلاء الخوارج ضرب أمريكا لهم في شمال العراق من أن يتقدموا في شمال حلب فيقتلوا المئات من المسلمين والمجاهدين؟ هل منعهم ضرب أمريكا لهم من قتل المئات من مسلمي شعيطات؟ مسموح للبغدادي أن يقتل المئات من مسلمي شعيطات وأن يهجر الآلاف منهم ومن الشحيل وغيرها، ومسموح للبغدادي أن يقتل الألوف من المجاهدين لأن كل هؤلاء أهل سنة، وقوى الكفر العالمية تريد أن تعاقب أهل السنة في الشام وغيره على احتضانهم للمجاهدين، وذلك عن طريق إطلاق يد هؤلاء الخوارج، وهي تعلم مسبقا أنه يوشك أن ينقلب أهل السنة على هؤلاء الخوارج المارقين، ولكن بعد أن يكون الخوارج قد أوشكوا على إفناء المشروع الجهادي بقتلهم لأهله. طبعا هذه مخططاتهم وهذا مكرهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإن كنا على يقين أن الله سيخيب مسعاهم، ولكن نذكر هذا تفسيرا لبعض الأحداث عل بعض النيام يستيقظون. وقد يقول قائل إن هؤلاء الخوارج يقاتلون الرافضة بشراسة ويقاتلون النصيرية كذلك، وقد حرروا ما حرروا، فنقول إن خلافنا معهم ليس على قتال الرافضة ولا على قتال النصيرية، ووالله لو لم يقاتلوا المجاهدين ويقتلوا الموحدين لوسعتنا فتوى المالكية في حق الخوارج إن لم تكن هناك راية سنية. إن خلافنا معهم هو على قتل خيرة المجاهدين وتسميتهم بالصحوات، وعلى قتلهم لأبرياء المسلمين وتسميتهم بالصحوات تارة، وبالمفسدين أخرى، وبالضباع ثالثة. إن قتالهم للنصيرية والرافضة لا يبرر قتلهم للمجاهدين ولعموم أهل السنة باسم الصحوات والمرتدين، إذا كان هناك من يصلي ويشرب الخمر، فلا يحتج علي لإنكاري عليه بشرب الخمر بأنه يصلي لأن الخمر كبيرة. إذا كان هناك من يصلي وينتسب لحزب علماني، فلا يحتج علي لإنكاري عليه انتسابه للعلمانية بأنه يصلي لأن العلمانية كفر. إذا كان هناك من يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ثم ينتسب لطائفة الجيش النصيري أو الجيش الرافضي، فلا يحتج علي لإنكاري عليه أو لقتاله أو لتكفير طائفته على الأقل بأنه يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، نظرا لأن الانتساب لهذا الجيش كفر لا تنفع معه صلاة أو صيام. وبالمقابل إذا كان هناك من يقاتل النصيرية والرافضة ويقاتل ويقتل بشراسة المسلمين والموحدين والمجاهدين، فلا يحتج علي لإنكاري وتغليظي عليه أو قتالي له بأنه يقاتل الرافضة ويقاتل النصيرية، لأن قتل المسلمين والمجاهدين كبيرة موبقة وذنب عظيم توعد ربنا عليه أشد الوعيد، فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن على أهل السنة خصوصا في العراق أن يلتفوا حول راياتهم السنية النقية من لوثة أهل الغلو وكذلك أهل التفريط، يقاتلون تحتها ولا ينضوون تحت راية هؤلاء الذين ما إن يشعروا بشيء من النصر والتمكين حتى ينقلبوا على أهل السنة ويعملوا فيهم السيف كما يفعلون اليوم في دير الزور. فلا يجوز القتال تحت رايتهم لمن يتمكن من القتال تحت غيرها من الرايات السنية، لا يجوز القتال إلا اضطرارا، وكل هذا حتى يقطف أهل السنة ومجاهدوهم ثمرة الجهاد في العراق والشام وغيرها من البلاد. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الإيمان ويهدى فيه أهل العصيان ويذل فيه أهل البدعة وأهل الكفران. الملاحظة الثانية: كل ما ذكرناه من أقوال أهل العلم في أبواب الإمامة العظمى وإجراء شيء من القياس والمقاربة على واقعنا الذي ادعت فيه جماعة الدولة خلافتها إنما هو من باب التنزل الجدلي، أي على فرض صحة ادعائهم، وإلا فهم ليسوا خلافة في الحقيقة والواقع وإنما في الادعاء والإعلام، إذ قد يقف بعض من ليس له في العلم بضاعة على بعض الأقوال التي سبق ونقلناها من كلام أهل العلم فيخيل إليه أن في هذه الأقوال حجة له على ما يدعيه ويراه، مغفلا اختلاف الواقع والمناطات والعلل. وقد أشرنا سابقا إلى أن هذا لا يضيرنا إن شاء الله، فمذهب أهل السنة هو الجمع بين كل الأقوال في الموضوع الواحد، بخلاف أهل البدع الذين يأخذون من الأقوال ما يشتهون وما يوافق هواهم وبدعتهم ويدعون ما سوى ذلك. وختاما، فنرجو أن لا يفهم من كلامنا أن ضد مشروع الخلافة المبارك أو ضد إقامتها أو إقامة الدولة الإسلامية، فنحن نجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ونسأل الله القبول والثبات والإخلاص، وترخص أنفسنا وأرواحنا في سبيل ذلك إن شاء الله. ونعلم يقينا أن كلمة الله لن تعلو العلو الذي يرضي الله إلا بإقامة دولة الإسلام التي تحكم المسلمين بشرع الله. وإقامة الدولة وكذلك الخلافة مقصد من مقاصد جهادنا، ونقدنا لجماعة الدولة في ادعاء كونها دولة أو ادعاء كونها خلافة ليس له دخل من قريب أو من بعيد بالدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية بمعناها الصحيح، بل إن نقدنا لهم حتى يعلم الجميع حقيقة ما ندعو إليه، وحتى لا يستغل أعداء الإسلام تصرفات هؤلاء الخوارج لتشويه صورة الإسلام ودولة الإسلام وخلافة الإسلام. فما يقوم به هؤلاء الخوارج من جرائم وذبح وفلق للرؤوس بهذا الشكل الذي رأيناه في إعلامهم، أو ما يقومون به من تكفير للمسلمين، كل هذا وغيره لا علاقة لدولة الإسلام ولا لخلافة الإسلام ولا للإسلام به من قريب أو من بعيد. والإسلام منه براء، وهو في دين الإسلام جريمة كبرى وموبقة عظمى، ننزه الإسلام عن مثلها. وكلامنا هذا لا نقصد به إسعاد أعداء الله ولا التودد إليهم ولا التقرب منهم، لا من بعيد ولا من قريب، لا تصريحا ولا تلميحا، بل ليس لهم منا إن شاء الله إلا البراء في الله. نسأل الله أن يثبتنا ويعيننا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وعملا في الدين يا أرحم الراحمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.